سي صدو شش عن عائشة رضي الله عنها قالت عائشة خد جرازي بتن يقوتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة يعني بشابه پیغمبر صلابت خد ليبن نفيجت كرن وأسيا درش كريبوم يانبستي بوم معترضة على فراشه أس السر نبينا پیغمبر صلابت خد ليبن يادرش كريبوم فإذا أراد أن يوتر بجهكر فيا باويترت خوبكت أيقظني فأوترت دومن هشيار كتن أجك دارابم ويترت خوكم.